المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس مصطلح الحديث، ولا زال حديثنا موصولا مع نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر. أرحب كذلك بإخواني الكرام وضيوف الأعزاء في الاستوديو، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. ولا زال حديثنا موصولا أيها الإخوة الأكارم عن الحديث المردود. كنا نتكلم عن أنواع الحديث المردود، وبينا أن الرد في الحديث إنما يرجع إلى إما إلى طعن في الراوي أو إلى سقط في الإسناد، وسقط الإسناد إما أن يكون سقطا جليا كالحديث المعلق والحديث المنقطع والمعضل والمرسل، أو يكون سقطا خفيا كالمرسل الخفي وكالحديث المدلس كذلك. وهذه كلها أنواع السقط الذي هو أحد أسباب رد الحديث. السبب الثاني من الأسباب الرئيسية لرد الحديث الطعن في الراوي، والطعن في الراوي إما أن يكون طعنا في عدالته أو طعنا في ضبطه، وفي هذا خمسة طعون وفي هذا خمسة طعون، خمسة طعون في العدالة وخمسة في الضبط، وكل طعن من هذه الطعون يترتب عليه نوع من أنواع الحديث الحديث اللي هو المردود يعني. فذكرنا أول الأحاديث المردودة، أول أنواعها وأصعبها وأشدها، وهو الموضوع وهو ما كان رويه كذابا، ثم الحديث المتروك وهو ما كان رويه متهما بالكذب، والحديث المنكر وما كان رويه سيء الحفظ أو مغفل أو فاسقا مجاهرا بالفسق، وبعد ذلك ما كان رويه واهما، الوهم بقى، والوهم هذا يتأتى منه الحديث المعلول، تكلمنا عن ذلك كله في اللقاء الماضي. وننتقل اليوم إلى القسم السابع من أقسام هذه الطعون، وهو المخالفة. والمخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام المخالفة. الراوي لما بيخالف راوي آخر بخلفه في إيه؟ إما يخالفه في متن أو يخالفه في إسناد. طيب، المخالفة بقى في الإسناد، الراوي لما يخالف راوي في الإسناد، أحد أنواع هذه المخالفة إن الراوي يروي حديثا بإسناد ما ويأتي راوي آخر فيزيد فيه راويا أو أكثر. فالحافظ هنا يقول هذه المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد. الإسناد ده مثلا كان الراوي بيروي بسياقة معينة، بيقول حدثنا مثلا الإمام، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، والراوي الآخر وجدناه يقول لا، حدثنا مالك عن سالم عن ابن عمر، أو ساقه سياقا آخر زاد في بعض الرواة مثلا أكثر من ذلك، يعني قال مثلا مالك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فيقول فالإسناد الواقع فيه ذلك التغيير هو المدرج، مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول، وطبعا الحافظ هنا بيحاول كما ترون ينتقل من نوع لنوع بارتباط ما بينهما، ولذلك قد لا يأتي على جميع صور النوع الذي يتكلم فيه. يعني المدرج أساسا هو ما ذكر ضمن حديث متصلا به وليس منه، سواء كان بقى في متن أو في إسناد، ده الإدراج. فمن صوره هذا، من صوره صورة يعني المخالفة. لكن مش كل المخالفات في الإسناد بتبقى إدراج، ليس كل مخالفة تقع في الإسناد تكون إدراجا، لكن هذا نوع من أنواع المخالفة، من أنواع المخالفة في الإسناد الإدراج، إن يأتي إسناد متصل سليم ويأتي إسناد آخر يدرج فيه صاحبه بعض الإيه، يدرج فيه إسنادا آخر فيجمع إسنادين معا مثلا أو شيئا كذلك. وسنأتي يعني بالصور والأمثلة قد يتضح المقال أكثر. فيقول: فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد فيجمع واحد أو راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يكون مثلا هذا الحديث بيرويه سهيل أبي صالح عن أبيه، ويرويه علاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن كلهم عن أبي هريرة، ويرويه مثلا نافع عن ابن عمر، ويرويه فلان عن فلان، أسانيد مختلفة كثيرة. فيأتي راو واحد فيروي الحديث عن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين، خلينا بصورة منطقية يعني، ويجمعهما على سياق واحد، يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يجعلهم كلهم في الآخر إيه، على إسناد واحد. فذلك صورة من صور الإدراج، لأن الراجل هنا أدرج إسنادا في إسناد. الشيخ محمد بيروي بطريق ما ليس فيه شيخ الشيخ محمد، فلما جمع الاثنين معا أدخل من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا، فصار حديثا واحدا فيه تغيير، ليس هذا لا هذا رواه كذلك ولا هذا رواه كذلك، هذا غير في الإسناد وأدخل فيه ما ليس منه. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. المتن موجود من حديث وليكن إيش، وليكن من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، إلا طرفا منه، إلا جزء من هذا المتن، فإنه يرويه بإسناد آخر عنده أصلا لكن بإسناد آخر، فيأتي راو فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول، فهو يدرج على هذا الإسناد الأول إسناد الإيه الطرف يعني الذي كان عنده بإسناد إيش، بإسناد آخر. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما تماما بحذف الواسطة. الحديث عنه زي نفس الصورة اللي فاتت، بس هذا الفرق فيها أن هي إيه في في في في في, في الإسناد، والثانية كانت متعلقة أكثر بالمتن. يعني الحديث أنا يرويه الراوي عن شيخه إلا طرفا منه، إلا جزء من هذا الحديث بيرويه عنه بواسطة، لم يسمع عنه هذه الزيادة في الحديث أو هذا الجزء من الحديث يسمعه عن طريق واسطة عن شيخه، فيأتي راوي يروي الحديث كله عنه عن شيخه بلا واسطة، يسقط الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. يكون الراوي عنده متنين مختلفين بإسنادين مختلفين، بيروي حديث وليكن بألفاظ ما عن من طريق ما، وحديث آخر بألفاظ ما خلاف هذه الألفاظ من طريق آخر، فيأتي راوي من الرواة يروي عن هذا الراوي اللي عنده حديثين بإسنادين مختلفين، متنين مختلفين، يرويهما عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يروح جايبهم الاثنين على إسناد واحد، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكنه يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يروح واخد واحد منهم بإسناد بتاعه ويبدأ يكمل عليه أو يضيف إليه ألفاظ من الحديث من المتن الآخر اللي هو أصلا متن آخر بإسناد آخر عند نفس الراوي، فده هنا كأنه بيلفق أو بيدرج من هذا في ذاك، وهنا بيعمل إدراج يعني بيضيف على الإسناد متنا ليس له، ليس هذا المتن متن هذا الإسناد. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. كنا راجل بساق الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وحصل له حاجة، جاء دخل حد في بيتكلم معاه أو دعي فأجاب فقام يعني، فلما دعي فحصل له العرض تكلم بكلام من عند نفسه ليس هو من متن الإسناد ولا شيء، فيسمعه بعض الناس فيظنه متن هذا الإسناد فيرويها عنه كذلك، زي ما وقع في قصة موسى بن ثابت بن موسى الزاهد، لأنها قبل كده لما دخل على شريك مع بالله شريك مع بالله وسمعه يقرأ إسنادا، فلما دخل عليه قال له كلاما يداعبه فظن هذا الكلام هو متن هذا الإسناد، فده إدراج في الواقع، إدراج أنه أدرج على هذا الإسناد متنا ليس متنه يعني. هذه أقسام مدرج الإسناد. وطبعا يعني الله المستعان يعني لعل الإخوة الكرام يراجعوا في ذلك بعض الكتب التي ذكرت أمثلة لهذا، كما رأنا ذلك في كتاب تدريب الراوي وغيره، ولولا أن شرح ذلك المثال يصعب جدا من غير أن يكون مرسوما لقرأناه على الناس، لكن يحتاج حتى يظهر يعني، ودي إحدى هذه إحدى إشكاليات صراحة درسنا، أنه لم يتحنا لظروف كثيرة يعني أن يكون معنا صبورة نشرح عليه هذا الكلام ويكون أوضح من ذلك بكثير. فأنا أحيل الإخوة الكرام والأخوات حتى يستوعبوا أكثر هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها، أن أدركوا أنها لم تكون واضحة عندهم حتى رأنا لها أمثلة واضحة على كتاب تدريب الراوي أو غيره من الكتب أو فتح المغيث أو غيره ممن ذكروا لها أمثلة يمكنهم أن يستوعبوا من خلالها هذا الذي ذكرناه ويرونه رأي العين. ولكن حتى لو إحنا قرأنا هذه الأمثلة الآن سيكون أيضا شرحها صعب، إن كلها أسماء رواة لا تظهر إلا برسم الإسناد وتحديد من دخل في من وهكذا يعني، فأنا أحيلهم على ذلك والله المستعان. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، تارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. زي مثلا الحديث أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث حديث هذا الأصل أنه ويل للأعقاب من النار، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه أبو الراوي أبو هريرة رضي الله عنه من كلامه هو أسبغ الوضوء، فأحد رواة الحديث دمج الاثنين معا فصار يحدث عن أبي هريرة مرفوعا أسبغ الوضوء وويل للعقاب من النار، وقد جاء مصرحا في بعض الروايات أنه لما أن أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فظهر بذلك أن أول الحديث هذا من كلام الراوي الصحابي مثلا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك الحديث الآخر حديث نعم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محيا من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه العبارة في هذا الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه من كلام أبي هريرة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وبين أن هذا الكلام أصلا لا يستقيم كمان، فإن الغرة لا يمكن أن تطول بحال، الغرة هي مقدم الناصية يعني وهذا لا يمكن أن يطول، فبالتالي لا يؤمر بتطويلها لأن هذا لا يمكن، إن طالت ما لا تصير غرة. فالمدرج مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، يضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس من كلام النبي، قد يكون من كلام بعض الصحابة، قد يكون من كلام بعض التابعين، قد يكون من كلام من بعدهم، فيأتي بعض الرواة ويدمج البعض كله في إيه؟ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا من غير فصل مش معروف ده يعني هذا كلام مين وكلام مين، لكن يظهر هذا في إسناد آخر أو في حديث آخر يبين الإدراج الواقع في الإسناد الأول أو في المتن الأول. كيف يعرف الإدراج؟ يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. بأول طرق معرفة إدراج المتن الوقوف على رواية هذه الرواية فيها التفصيل، زي ما قلنا كده حديث الأول الراوي بيروي أسبغ الوضوء وأويل العقاب من النار، فاللي بيسمعه بيفتكروا كل حديث واحد، فيجي بالبحث نجد رواية أخرى فيها أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أن أول الحديث لم يكن من كلام أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، تظهر هذا التركيب وهذا الإدماج وهذا الإدراج، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي. الراوي هنا هو قال فإني سمعت، فدل على أن ما قبل ما سمعه لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض الأئمة المطلعين، أحد الأئمة يقول هذا من كلام فلان، هذا قول ابن مسعود، هذا قول أبي هريرة، هذا قول فلان الزهري مثلا، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، في كلام ما ينفعش النبي يكون قاله خالص، زي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فالنبي مش ممكن يقول الكلام ده خالص، مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لو بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج والبر بأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه كانت قد ماتت وهو صغير، فقطعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام أبي هريرة، هو كانت له أمه حية يريد أن يبرها وكان يقول هذا، فهذا كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ينتهي عند قوله للعبد الصالح المملوك، العبد المملوك الصالح أجران، هنا ينتهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ كلام أبي هريرة اللي هو جه من غير فاصل، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت أن أو لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فمستحيل أن يقول هذا النبي، فهذا الإدراج عرف كيف؟ باستحالة كونه من كلام النبي، ممكن النبي يقول حاجة زي كده صلى الله عليه وسلم، الواقع ما يجبوش. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، الإمام الخطيب البغدادي صنف كتابه الشهير الفصل للوصل المدرج في النقل ومطبوعا في مجلدين، ولخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب المنهج بترتيب المدرج، وكذلك الإمام السيوطي له كتاب في ذلك الباب أيضا ملخص فيه كتاب الخطيب وكتاب الحافظ ابن حجر. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. إمام الخطيب عمل الكتاب الجزئين الكبيرين دول المطبوعين منذ سنين طويلة في المدرج. الحافظ ابن حجر لخص كلام الحافظ الخطيب البغدادي وزاد عليه، استدرك عليه أحاديث لم يذكرها ضعفين، يقول وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، فهو كان جاب 40 حديث، الحافظ ابن حجر جاب عليهم 100 حديث، وهذا دل على شدة تفحص الحافظ وعلى سعة الطلاع وعلى تمرسه من الفن، فإنه رحمه الله كثيرا ما كان يلخص، كشأن العلماء جميعا، العلماء في الغالب عادتهم في أول الأمر يلخصون كتب القدامى حتى يتمرسون على طرائقهم وعلى تصرفاتهم ويعرفون ما عندهم يلخصون، لكن الحافظ ابن حجر لما كان يلخص كتاب لم يكن يكتفي فقط بقدر التهذيب والاختصار، بل كان يلخص ثم يزيد على موضوع الكتاب ما لم يقع للمؤلف الأصلي، فترك كتبه الملخصة أشد يعني معرفة وأكثر فائدة من الكتب التي لخصها، لأن فيها ما استدركه الحافظ وما نقحه وما عدله، وهذه طبعا فائدة عظيمة جدا. يعني يبقى هنا الحافظ ابن حجر لما جاب المخالفة بدأ بالمخالفة في الإسناد ودخل منها على طول على المدرج، نظر إلى المخالفة في الإسناد بسبب الإدراج، بسبب التغيير الحاصل بالإدراج، فذكر أنواع المدرج اللي ذكرناها، مدرج الإسناد بأنواعه الأربعة بصوره الأربعة اللي ذكرها ومدرج المتن، وبعد هذا قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير. يبقى هو أول مخالفة كانت إيه؟ يبقى المخالفة دي كلمة عامة، في مخالفة بتغيير السياق، الإسناد السياق نفسه بقى، الإسناد ده كان بيساق سياقة معينة، هنا اختلفت السياقة ككل، مش مرتبطة براو ما بعينه، تغير مكان راوي أو قدم أو أخر، لا تغير سياق وإسناد الحديث. الحديث هذا كان يروى بهذه الهيئة، بالهيئة المفردة هذه، صار الراوي يدخل فيه طريق آخر، لبس اثنين في بعض، أو ساق الحديث على ساق إسنادا لمتنين مختلفين، أو ساق إسنادا كان ينبغي أن يساق إلى هذا القدر من المتن فزاد عليه متن آخر، أو زاد عليه زيادة أخرى وساقها بإسناد آخر أو بإسناد الأصل، فكان تغيير في سياق الإسناد، فخرج منه المدرج ثم جراه ذلك الحديث عن مجرد عن المدرج الإيش المتن. قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. يبقى الحديث المقلوب هو الحديث الذي يبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا. وهنا الحافظ هنا بيأخذ من صور المقلوب، صور المقلوب بتقديم، صور المقلوب اللي هو يحصل فيه تقديم وتأخير في اسم الراوي. الراوي اسمه يتقلب، كان اسمه مرة بن كعب، الراوي خليه كعب بن مرة، خليه كعب بن مرة، ها؟ فهذا مقلوب، هذا هو المقلوب، مقلوب الايه، مقلوب في الإسناد يعني، ويحدث لقلبه أيضا في المتن كما سيأتي. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا. يبقى المتن القلب في الإسناد إن الراوي خلي اسم الأب اسم الابن، واسم الابن اسم الأب، يقلبه محمد ابن سعيد يخليه سعيد ابن محمد، كعب ابن مرة يخليه مرة ابن كعب، ده إيه؟ هذا المقلوب الذي في الإسناد، يقلب اسم الراوي نفسه، ده يقع لبعض العلماء. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين ظلمهم الله في عرشه ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا حديث انقلب على بعض الرواة، حديث لفظه الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الإنفاق بيكون باليمين مش بالشمال، فانقلب على بعض الرواة لفظ الحديث فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مقلوب في الإيش؟ مقلوب في المتن، انقلب عليه المعنيين، هذا دخل مكان ذلك. يبقى المخالفة إما أن تكون بتغيير السياق ويحصل فيها المدرج، زي ما قلنا سياق الإسناد نفسه بيتغير، أو سياق المتن بيتغير، يخش في المتن متن تاني يضاف له زيادة في أوله في آخره في وسط، تدمج مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المخالفة بين الراوي مع الراوي الآخر فين؟ بسبب تقديم أو تأخير، وده القلب ينقلب اسم الراوي يصير الأب ابن الابن أب، أو ينقلب سياق المتن تحط حاجة مكان حاجة في المتن، زي ما ياخد بالك يعني بعض الروايات تأتي بسياق ما زي ما قلنا كده، ويجي واحد من الرواية يخطئ فيدخل حاجة يحط حاجة مكان حاجة، حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه يخليها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فده انقلاب في الايه في المتن. او ان كانت المخالفة، دي مخالفة نوع ثالث اهي بقى، بزيادة راو في اثناء الاسناد ومن لم يزدها اتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. في بقى مخالفة بالزيادة، يجي واحد من الرواة الثقات الأثبات زي مثلا كده الإمام البخاري، بخاري يروي مثلا عن شيخه ابن المديني، خد بالك هو ابن المديني يروي عن شيخه ابن عيينة عن الزهري حديثا بإسناده، فالبخاري المديني ابن عيينة الزهري كلهم شيوخ روى بعضهم عن بعض، كلهم لقوا بعض، كلهم تعاصروا، وكلهم صح سمعوهم بعضهم من بعض. يجي واحد تاني من الرواة أقل من البخاري شوية في الدرجة، فيروي الحديث بواسطة بين علي ابن المديني وابن عيينة، فيقول مثلا حدثنا علي بن المديني عن الشاذكوني عن ابن عيينة أو عن الحميدي عن ابن عيينة، تمام؟ فالحديث الأولاني بتاع البخاري روى الثقة هو لما رواه البخاري ثقة من ثبت إمام حافظ جبل، ورواه عن ابن المديني، المديني سامع عن ابن عيينة أصلا، فالإسناد بهذا الأمر متصل. فراح واحد تاني جاي روى هذا الإسناد نفسه وراح مزود وسط في النص، زاد راويا بين علي وبين ابن عيينة، فالحديث أصلا من غير هذه الزيادة صحيح. فلو صحت هذه الزيادة وكان الراوي الذي رواها ثقة أيضا، فلا تعد أن تكون مزيدا في متصل الأسانيد، الإسناد أصلا بغيرها متصل، فدي جت إيه زيادة، زيادة الخير خيرين يعني بركة، مفيش ما تضرش بحاجة، فهذا مزيد في متصل الأسناد. ده يحصل إمتى؟ لما يكون الراوي روى الحديث عن تلميذ الشيخ ثم لقي الشيخ بعد ذلك، وليكن النووي أو إن علي بن المديني ما كانش لسه لقي ابن عيينة ولا حاجة مثلا يعني، ولقي الحميدي الأول فروى الحديث عن الحميدي عن ابن عيينة، بعدين بعد كام سنة لقي ابن عيينة فروى عنه نفس الحديث، قال له يا ابن عيينة حدثني بحديث الزهري عن فلان فإني سمعته من الحميدي عنك وأحب أن يعلو فيه إسنادي، فراح قايل له حدثني فلان وساقه له بإسناد، فصار ابن المديني سمعهم الاثنين، سمعهم من الشيخ ومن التلميذ، وصار يرويهم طريقين، يرويهم مرة عن الشيخ مباشرة عن ابن عيينة، ومرة يقول الحميدي عن ابن عيينة، فالاثنين صحيحان، والطريق اللي هو ناقص منه واحد دوت مش مش مش منقطع، ده أيضا موصول، فيكون هذا الزائد عبارة عن إيه؟ عن زيادة في متصل الأسانيد، يسموه المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه بقى حتى يسمى كذلك، شرطه حتى يصح الطريق اللي هو الناقص منه واحد دوت مش لزايد، شرطه أن يثبت سماع الشيخ من الراوي هذا من شيخه اللي وقع بينهم الزيادة في الطريق الآخر، شرطه أن يثبت لهم السماع وألا يكون معنعنا، كنتش معنعنا ما يكونش حد من رواته مدلس، ها؟ يبقى يقول وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، إن الطريق اللي ما فيهوش هذه الزيادة الراوي زي دوت طريق اللي خالي من الزيادة هذه يكون فيه الراوي بيقول حدثني فلان شيخه أو سمعت، حتى ينفي إيهام الانقطاع وإنه يكون في حد ساقط، ساعتها يبقى الطريقين صحيحان، الطريق اللي فيه زيادة صحيح ودوت إيه صحيح اللي هو اللي ما فيهوش الزيادة صحيح إنه ما هو في سماع سمعته فلان، والتاني صحيح لأنه بس هو مزيد في متصل الإيه الأسانيد. قلنا زي بيجي إن واحد يروى عن تلميذ عن الشيخ ثم يلقى الشيخ فيروى عنه أيضا يبروى عن الاثنين، فمرة يقول كده مرة يقول كده والاثنين صح فيش مشكلة. طيب لو ما فيش بقى تصريح بالسماع في الطريق الصغير ده اللي هو ما فيهوش الزيادة، ما قلنا من المديني عن ابن عيينة، لو احنا تصورنا إن علي بن المديني أصلا لم يسمع من ابن عيينة أو مشكوك في سماعه منه، مشكوك في سماعه من ابن عيينة، وما جاش تصريح بالسماع في هذه الرواية اللي هي ناقصة واحد من النص دي، واخد بالك؟ ولأن الرواية الثانية بتقول حدثنا ابن المديني عن الحميدي عن ابن عيينة، فالعلماء في هذه الصورة بيضعفوا الخالي من الزيادة ويصححوا الزيادة، بل بيستدلوا بهذه الزيادة وهذه الواسطة على انقطاع الآخر. وتقرأ كتب العلة ترى ذلك كثيرا، ترى بعضهم يقول لك فلان لم يسمع فلان، ليه؟ تقول له ليه؟ يقول لك روى فلان عن فلان وزاد فيه بينهما فلان، فيحتج بهذه الزيادة في الإسناد لما يكون الإسناد الأول اللي هو الخالي من الزيادة دي، لما قلنا الإسناد اللي هو إيه المباشر من المدينة عن ابن عيينة، لو تصورنا إن هم ما لم يثبت سماعهم مش متأكد من السماع، ووجدنا إسناد آخر في ابن المدينة عن الحميدي عن ابن عيينة ثقاته، فالعلماء يقولون إن هذا الإسناد الذي فيه الزيادة دليل على أن الإسناد الآخر الخالي من الزيادة منقطع أهو، بس ده إمتى؟ لما يكون هذا الإسناد الخالي من الزيادة إسناد رواته الراوي بتاعه اللي هو الاثنين اللي في بينهم الزيادة دولي لم يكون مشتهرا أحدهما بالسماع من الآخر، يكون مشكوك في السماع، ها؟ فساعتها يحتج بالزائد على أن هذا ناقص وعلى أن هذا منقطع. لكن في اللي احنا قلناه إن يكون معروف سماع هذا من ذاك وصح السماع والراجل صرح في قال حدثني فلان في نفس الإسناد دوت، وطريق آخر في زيادة في النص بينهم لا تضر شيئا، ليه؟ لأنها ما نقدرش نعكر بها على صف السماع الثابت، ها؟ وده ساعتها يسمونها مزيد في متصل، لكن في الصورة الثانية يعتبروا هذا الطريق الزائد هو الطريق الصحيح وأن الخالي من هذه الزيادة طريق منقطع، ويقول لك والدليل أنه جاء في طريق آخر فيه في النصف واحد بينهما واسطة، فيحتج بهذا عن هذا ضعيف وأن هذا فيه سقط في النص، فتختلف بحسب حال الراوي والشيخ وصحة السماع بينهم والتصريح بالسماع في نفس الرواية، التصريح بالسماع في نفس الإيش؟ الرواية. نعم. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. في بقى مخالفة بالإيه بالإبدال. الراوي في الرواية الأولى بيقول الحسن البصري عن أبي هريرة، في الثانية قال الحسن عن أبي ذر، في الثالثة الراوي راح قايل الحسن عن أنس، في الرابعة قال الحسن عن ابن عباس، فالراوي كل مرة نلاقيه حط واحد مكان التاني، طب هو مين الصحيح؟ أيهما الثابت؟ مين أدق من مين؟ فهو بيبدل، بيحصل مخالفة أنه بيبدل الراوي، بيبدل كل مرة في روايتين، رواية مكان رواية. الراوي ده راح شايل الصحابي حط مكان واحد تاني، أو حدث الراوي حط مكان راوي تاني، أبدأ الراوي بالراوي. ولا مرجح لإحدى الروايتين، مفيش عندي مرجح يرجح أن هذه الرواية أيهما أصح من الثانية، استويتا في القوة. إيه؟ الرواية اللي قال فيها الراجل الحسن عن أبي هريرة زيها بالضبط وفي نفس درجاتها اللي قال فيها الحسن عن إيه؟ عن أنس. طب إيه اللي هو نقول هذه أصح من تلك، الاثنين زي بعض بالضبط فسويتا، ومش ممكن يكون سمع الاثنين مع بعض، ولا يمكن أن يكون قد سمع الراوي من من من, من الراويين معا، ما تجيش. فعندئذ هذا مضطرب. فالمضطرب والحديث الذي يروى من قبو واحد أو أكثر من راوي على أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع. وصورته هنا في الذي الإمام الحافظ ابن حجر جابه في مخالفة الإسناد، إن كما قلنا راوي يروي بعضهم، يروي معمر زاني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويروي مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، بس بشرط يكون بشيل الزهري، الزهري ده راجل مكثر وممكن يكون رواه على الاثنين، حط مكان زهري اي حد من الرواه اللي هم ما يتحملش منهم هذا التغيير، يعني هو لا اما ده لا اما دوت. فنلاقي واحد بيروي بيقول عن سالم، واحد بيقول عن نافع، هو نافع ولا سالم؟ ما واحد منهم صح والثاني غلط لما يختلفوا في نفس الاسناد، وهو اسناد واحد مش اثنين، معروف ان هذا الراوي روى عن واحد بس، لا ده لا دوت، لا اما سالم لا اما نافع، ما رواش على الاثنين، وواحد بيقول سالم واحد بيقول نافع، والاثنين زي بعض في نفس الدرجه من الصحه، او نفس الدرجه من الامن من الـ يعني مش عارفين نرجح بينهم يعني. ها نرجع اقول ده غلط وده اللي مش غلط، ممكن يكون العكس هو الصحيح. فهذا يسمى مضطرب، راوي ابدا الراوي مكان راوي، وانا مش عارف ارجح من الاثنين هذا صحيح ام هذا صحيح، ما ادري، الاثنين في نفس الدرجه من القوه. فهذا يسمونه الايش؟ المضطرب. المضطرب ان ياتي الراوي يختلف راوي واحد مرتين على وجهين، مره يقول كده مره يقول كده، أو أكثر من راوي يختلفوا على أكثر من وجه ولا يمكن الترجيح. فالحديث ده يا جماعة بأي طريق صحيح، طريق لون الصحيح كلهم زي بعض في نفس الدرجة، يبقى ده حديث مضطرب، فيسقط هذا فيتوقف فيه حتى يظهر وجه إيه؟ وجه راجح. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. تمام؟ يعني مثلا مثال المضطرب حديث إسماعيل بن إيه؟ ابن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السترة، حديث السترة إذا لم يجد عصا ينصبها فليخط خطا، حديث الخط. روي عن إسماعيل بن أبي أمية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة بهذا الصورة يعني، وروي عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن جده، وروي غير ذلك، روي عن نفس الراوي عن إسماعيل على أكثر من وجه، مرة يقول كده ومرة يقول حاجة تانية وثالثة ورابعة وخمسة، وهو نفس الراوي. طب نصدق دي؟ وهو مش ممكن يكونوا كلهم صح، هو لما روى عن أبيه عن جده، لما عن أبيه فقط، لما عن جده فقط، لما عن الراجل التالت ده، فأيهما الصحيح؟ المخرج واحد وهو حديث واحد، وكل هذه اختلافات على كل هذا اضطراب، اضطراب من الراوي، مضطرب، حفظه مختل ومش مركز، مرة قالها كده مرة قالها كده مرة قالها كده. طب هنا الصح هو اضطرب أخطأ ساء حفظه في ذلك. نعم. يبقى وكانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا. عامة المضطرب ترده في الإسناد، سياق الإسناد تجد هذا كما قلت، يجيب طريق والراوي وراوي ثاني ورابع وده خامس، أو نفس الراوي نفسه يقع عليه الخلاف، جماعة يروى عنه عن فلان وجماعة يخلفوه عن فلان، والاثنين زي بعض، ولا يمكن أن يكون الراوي هذا اللي روى عن الاثنين يكون سمع منهم، يعني أكيد هو سمع من واحد أو أخطأ في واحد وأصاب في الآخر، فهذا يصير حديثا إيش؟ مضطربا. وعامة ما يقع فيه في الإسناد وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، نادر جدا لما يحكم على المتن بالاضطراب دون الإسناد. لأن اضطراب المتن ده معنى إيه؟ أن صح الأسانيد بكل متن مع اختلاف هذه المتون بنفس الطريق، ده بعيد يعني تصورا بعيد، لكن في العادة بيبقى كل متن مع إسناده، يبقى الاضطراب أصلا واقع في الإسناد وعلى إثره واقع في المتن، على إثره كل إسناد جايب لفظة تانية غير التاني، فيقع الاضطراب في المتن تبع للإسناد عادة. وقل ما يحكم على حديث بأنه مضطرب متنا ولا يكون فيه اضطراب في الإسناد، هذا قليل نادر كما يقول الحافظ. وقد يقع الإبدال عمدا، في الطبيعي أن الاضطراب ده بيقع إيه؟ اللي هو الإبدال اللي بيؤدي للاضطراب، ما الاضطراب ده سببه الإبدال، أن راوي تحط مكان راوي ومش عارفين مين الصحيح فيهم، مش واضح الاثنين زي بعض. الإبدال الاضطراب هذا أو الإبدال الذي يؤدي للاضطراب في الغالب بيقع سهوا، أن اللي عمل كده أخطأ ما خدش باله. أحيانا يقع الإبدال عمدا، أن حد يتعمد أن هو يلخبط الحاجات، يحط إسناد دوت مكان دوت، يحط متن ده مكان دوت، ويعمل حملة إبدال من بين الأحاديث. بس ده في الغالب ما بيكونش مقصود به الرواية، بيكون مقصود به الاختبار. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، بيمتحنه شوف هيعرف يفهم ان في غلط ولا مش هياخد باله. كما وقع للبخاري، القصة الشهيرة اللي وقعت للبخاري اللي رواها خطيب عن ابن عدي، يرواها من طريق ابن عدي عن شيوخه، جماعة من شيوخ البخاري لما دخل بغداد، وكان أهل بغداد قد سمعوا به منذ زمن، زاع صيته جدا حتى سمع به أهل الأرض. فلما جاء بغداد اجتمع له الناس وجلسوا، وامتلأ المسجد وامتلأت الشرف، وجلسوا على الشرف وجلسوا في الشارع، ضاجت بغداد بأهلها المجيء البخاري، وكان ساعتها غلام صغير ما كانش كبير يعني. فلما دخل أرادوا هم يختبروه، فاجتمعوا في هذا المسجد، وجاء جماعة من المحدثين، جاء 10 منهم وجهزوا له 100 حديث مع كل واحد منهم 10، وقلبوا متنها وأسانيدها، فركبوا أول متن لآخر إسناد، وركبوا كل متن على إسناد تاني غير إسناده الصحيح، وحط كتبوها في ورق ودخل البخاري. فلما جلس وستب المجلس بأهله والكل قعد وخذ راحته، قام أولهم وقال يا أبا عبد الله، حديث فلان عن فلان عن فلان جايب إسناده، قال الصلاة ما كذا، وروح جايب له متن مش بتاعه. ها فالبخاري يقول له لا أعرفه، ما أعرفوش. الثاني الثالث الرابع العشرة يقول لهم لا أعرفه، ما أعرفش الحاجات دي إيدي. شخص ثاني قام بالعشرة اللي معاه برضه نفس القصه كلها، اسانيد مضروبه، تركيب على متون غلط، والبخاري يقول له لا اعرف، حتى ذكرت له المئة وهو يقول لا اعرف. فالعوام قالوا اي بخاري هذا، ايش هذا الرجل، قالوا البخاري هذا اعلم الناس، وان هو سيصنع ويسال عن 100 حديث مره واحده ولا يجيب منها على حديث واحد. العوام مش فاهمين، لكن احنا الشيخ جه وسالناه 100 سؤال، سال 100 سؤال ما عرفش منهم ولا سؤال، ده الشيخ ايه ده بقى، ده جاهل جدا شكله كده. واما اهل الصنعه ومن لعبوا هذه اللعبه فعرفوا ان الرجل حافظ او لا، ما تخفش عليه واكيد فهم. فلما انتهوا من سرد المئة كلها قال البخاري اما الحديث الاول فقد قلت كذا وهذا خطا وصوابه كذا، واما الحديث الثاني فقد قلته كذا خطا والصواب كذا، والثالث خطاه كذا وصوابه كذا، والرابع، حتى عد المئة على البديهة. يقول العلماء اللي حضروا، يقول لم ندري من أيهما نعجب، ما متعجبين من حاجتين مش عارفين أيهما أشد عجبا من الأخرى، من حفظه للصواب أو من شدة حفظه للغلط. فالراجل سمع الغلط مرة واحدة بس، قالوا كده قدامه بسرعة، فحفظ الغلط بترتيبه، قال لهم أول واحد قال 10 أحاديث الأول وذكره على الخطأ ثم ذكره على الصواب، والثاني خطأه كذا وصوابه كذا. قال فلم ندري من أيهما نعرف، من شدة حفظه أم من حفظه للغلط كما سمعه من أول مرة وإعادته إياه كما سمع بتصحيحه، حاجة عجب يعني. فخضعوا له جميعا لما عمل هذا الكلام، ورجع كل حديث صلحه، قال ده رقم واحد ده مش بتاعه، ده راكب مع رقم 70 50 مع رقم 30 و20 مع رقم 10، عجب. ورد كل حديث لمتنه وكل إسناد لمتنه وهكذا. قال فخضع له الجميع وعرفوا قدره وإمامته وسكت كده، خلاص سلموا لي، ده راجل أمين يؤتمن خبير، بيحاول ان هم يلخبطوه ما فيش. ووقع مثل هذا للعقيلي ايضا، ابي جعفر العقيلي قد ذكر قصة امتحانه مسلمة بن قاسم، انه كان يقول لمن يتلقى عنه اقرأ من كتابك ولا يخرج اصله. العادة ان كان الشيخ لما يجي الطلاب يقرأوا على اي شيخ من المشايخ كان يكبك يبقى معهم الكتاب بتاعهم، نقلوا فيه حديث الشيخ، أن اليوم مثلا سنسمع من البخاري، فنبقى عارفين هنسمع من البخاري ايه، حديث كذا وكذا وكذا، نبقى كاتبينها أو نروح نسمعها تلقى علينا أو ننقلها من أي كتاب ونروح للإمام البخاري معنا حديث البخاري وأقول له والله أنا عندي كتابك البخاري هو الصحيح بتاعك. نروح للبخاري ونقول له يا أبا عبد الله معنا صحيح البخاري لكن لنا لا يحل لنا أن نرويه حتى نسمعه منك أو تجيزنا به كده الطريق. فيقول اقرأه فنقعد نقرأ من كتابه من صحيح البخاري هو يقول نعم نعم صح ذلك ويجوزنا بقراءة ما سامع وإحنا كده سمعنا البخاري فالأم نطلع نقول حدثنا البخاري وبكذا وكذا وكذا. فكان المشايخ في القصة دي زي البخاري يعملوا حاجة من اثنين إما يكتفوا بحفظهم يقعد كده ما يجيبش كتاب ولا حاجة ويسمع وأي حد يخطئ يقول له قف أمحو كذا زد كذا احذف هذا ليس هذا من حديثي أخطأت وصلح له من حفظه ها؟ وما كانش يقوى على هذا غير الأكابر قوي وقل ما كانوا يفعلون ذلك كمان يعني والبعض وده الأكثر يروح جايب معاك كتاب بتاعه يجيب نسخته الأصلية بقى ويقعد يبص فيها معاهم ينظر في نسخته ويتابع معهم إذا أخطأ أحد يقول لا ارجع قف ويصلح له ما أخطأ فيه. فمسلم بن القاسم بيقول إن الإمام العقيلي أبو جعفر العقيلي كان يقول لمن يتلقى عنه اللي يجي يسمع منه اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله يطلع يقعد كده مع نفسه من حفظه يرد عليهم يقرأوا ما شاء من الأحاديث وهو يصلح لهم ويصوب ولا يخرج أصله. قال فتكلمنا في ذلك شككنا إنه مش ممكن يكون لا يمكن أن يكون هذا الرجل بهذا الحفظ. قال طب يا أخي مرة يخرج كتابه معه حتى منظر يعني مش ممكن يكون حافظ الحاجات دي كلها كده من غير ما يخطئ خالص يعني. قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون هذا الرجل من أحفظ الناس أو أنه أكذب الناس لما هو فعلا حافظ بجد بحقه وفعلا رجل إمام أو أنه كذاب كبير قوي وبيستغفلنا يعني. فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من رواياته ونزيد فيها وننقص نجيب له أحاديث هو بيرويها بس إيه نحرفها نزيد فيها شيء ننقص منها شيء ونمتحنه بها لو عداها يبقى راجل كذاب وكان بيضحك وكان ده كله بيضحك علينا وخلاص لو انتبه إليها يبقى راجل حافظ ثابت إمام كما ينبغي. قالت فقرأتها عليه مسلمة هو أحد تلاميذه يعني فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك خد باله فأخذ مني الكتاب قال له هات الكتاب دوت وأخذ مني القلم فأصلحها من حفظه قال له هات الكتاب أوعى إيش هذا ليس من حديثي وأخذ يصلح هذه الأخطاء بيده من حفظه ما جابش كتابه برضه لسه. فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس راجل ثقة امتحناه نجح في الامتحان وأصلح ما غلطنا فيه وما زدناه ونقصناه من حفظه بخط يده. فالإبدال يقع عمدا أحيانا بقصد الاختبار كان بعض الأئمة يقول لك كنت أقلب على فلان حديثا حتى أمتحنه أنا كنت بلخبطه والله لو خد باله وفطن يبقى حافظ لو ما خدش باله يبقى مغفل خلاص وأنا كده كشفته حتى لا يظن الناس فيه خيرا ويروى عنه هو مش فاهم حاجة فيخطئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على حديث رسول الله. لكن شرط الإبدال عن عمد لما المحدث يعمل حاجة زي دي ويبدل عمدا هو كده بيحرف هو كده بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم راكب حاجات غلط ويطعن كده في السنة لما يعمل حاجة زي دي شرطه ألا يستمر عليه كان قصده بهذا الامتحان ما ينساش يعني إن هو بعد ما يخلص الامتحان يظهر الصواب وإيه ويبين إن هو كان يمتحن وأن هذا الكلام غير صحيح وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة الامتحان خلص خلاص نقول الصح فين ونبين للناس إن ده كله كان غلط. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع لو إن راوي تعمد الإبدال وما كانش فيه مصلحة امتحان ولا بتاع ده هو بيغرب على الناس بأحاديث ما فيش حاجة كده أصلا في الدنيا فده موضوع وفاعله متهم زي ما وقع للشاذكوني الشاذكوني كان يعمل كده أحيانا مع أنه كان حافظ كبير ورجل في الحفظ يعني ليس له نظير كان يسرد سردا عجيبا كان كالكمبيوتر أو أشد يعني ما شاء الله لكنه كان يغرب ويضع أحاديث ويغرب بها لو جاء مثلا يذاكر أحد من المشايخ مش عارف يغلب يروح جايب له أحاديث مش موجودة خالص هو يؤلفها من دماغه. فطبعا التاني الحافظ ما يعرفهاش، ما يعرفش غير الحاجات الصحيحة. تقول له تعرف فلان؟ فلان ده مش موجود أصلا، حاجة لم تخلق. يقول لك ما يعرفوش. لو قال عرفه يقول له أنت كذاب، ده مش موجود أصلا، يبقى أنت كذاب. يبقى هو كده ورطه في الغلط وبين غفلته وسوء طويته. ولو قال له ما عرفوش يقول له يا خايب ما تعرفوش، ومثلك يخفى عليه هذا، فيحرق دمه. فكان يعمل كده الشاذكوني، فلذلك سقط واتهموه بالكذب وسموه الحافظ الكذاب وسقط حديثه. فقبح الله تعالى، قبح الله تعالى مثل ذلك، قبح الله تعالى التشهي، وقبح الله التزي بما ليس في المرء عشان يغرب على شخص ويبين أنه أحفظ منه يكذب. لا قيمة لمثل هذا التصدر إن لم يأتي إلا بما يعني يجيزه الشرع ويرضى عنه الرب جل في علاه. يبقى لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع. طبعا فاعله يتهم ويطعن فيه بذلك، كما ذكرته لما دخل شعبة من الحجاج على الشاذكوني وأخذ يذكره بحديث أهل بلده، أغرب عليه الشاذكوني 20 حديثا، فخرج الدم في عين شعبة، خرج الدم في عينه، يعني كأن ضغط دم ارتفع وكان رأسه سينفجر من الغيظ، مش متصور، لا يصدق. إيه دوت؟ كيف يخفى علي 20 كيف يخفى علي 20 حديثا من حديث بلدي؟ ده ولا الأطفال يحصل لهم كده ولا الصغار. فخرج مع بعض أصحابه والدم يغلي في عروقه وقد خرج الدم في عينه، يعني بقت عاملة زي الدم هتنفجر من الضغط. فقال له مالك يا أبا بسطان، مالك أنت مالك كده مش على بعضك ليه؟ لا مش مضطرب جدا وزعلان ومتنكد ومهموم وهيموت من الغيظ. فقال له مالك ما بك؟ فقال يغرب علي 20 حديثا من حديث بلدي، أنا إيه ده، أنا طلعت ولا حاجة. قال أو صدقت؟ أنت مصدقه؟ قال أمال ليش؟ قال إنه صنعها، ده راجل ده بيألف من دماغه بيكذب. فقال سريت عني، كشف الله عنك كربك، رفعت عني همي مش كنت عارف أعمل إيه. فيقع بمثل هذا، وبهذا كما قلنا اتهم الشاذكوني. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. طب وقع هذا الأمر بالغلط يبقى مقلوب، لو حصل غلطا يرجع للمقلوب. طب عمدا يبقى امتحان، عمدا من غير امتحان يبقى وضع، حد تعمد أنه يقلب يبقى وضاع. طب تعمد يقلب للامتحان يسمح بهذا الأمر على أن يبينه فورا وينتهي بعد الامتحان. طب حصل منه القلب غلطا يبقى ده المقلوب اللي هو الطبيعي. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. الحافظ ابن حجر هو أول واحد في العالم فرق بين المصحف والمحرف. العلماء جميعا بيجعلوا الاثنين شيء واحد، التصحيف والتحريف هو التصحيف، يجعلونهم شيء مترادف يعني، ولا يفرقون هذه التفرقة. فالحافظ ابن حجر هو أول واحد في الدنيا فرق اصطلاحا بين التحريف والتصحيف، أنا أقول فرق بينهم اصطلاحا، فجعل التحريف أو المحرف ما تغير فيه الشكل، الشكل هو علامات الإيه؟ علامات الضبط يعني الفتحة والكسرة والضمة. المحدث تبقى محدث زي ما روى الراوي الجاهل قال لا يقرأ القرآن محدث، والمحدث ولد عليه حدث لا أصابه حدث، لكن المحدث عالم الأحاديث. فهو الراجل قرأ الحديث اللي هو لا يقرأ القرآن محدث، قال لا يقرأ القرآن محدث، فقالوا له طب يقرأه الفقيه؟ قال لا من باب أولى، لا طبعا فقيه اللي يقرأه ده كان محدث مش هيقرأه. فلمع ضغثا على إبالة، يعني حشفا وسوء أكيلة، كذاب أشر جاهل، وغطى جهله بجهل آخر، فصار ظلمات بعضها فوق بعض. فده المحرف يتم فيه تغيير الشكلات ويتغير كتير قوي، تغير كتير. والمصحف ما تغير فيه النقط، بشير يقول يسير، أحمر يقول أحمد مكان أحمر، فده مصحف. والاثنان من أنواع المخالفة. وطبعا انتهى وقتنا في هذه الحلقة، وسنتم حديثنا عن ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.